ما وقت قراءة الأذكار الصحيح بعد الفجر إلى طلوع الشمس أذكار الصباح وأذكار المساء فيها خلاف هل بعد العصر أم بعد المغرب وكل له وجهته القوية.